بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر بن خزيمة غفر الله له: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش قال: لقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا أحدثك حديثا أجده في كتاب الله عز وجل؟ إن الله يخرج قوما من النار حتى إن إبراهيم خليل الرحمن يقول: أي ربي حرقت بني فيخرجون. ورواه معاوية بن صالح عن أبي عمران الفلسطيني عن يعلى بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليخرجن الله بشفاعة عيسى بن مريم من جهنم مثل أهل الجنة. قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا عمي قال: أخبرني معاوية قال: أبو بكر لست أعرف أبا عمران الفلسطيني بعدالة ولا جرح. ورواه سلام بن مسكين قال: حدثنا أبو ظلال القسملي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمكث رجل في النار فينادي ألف عام: يا حنان يا منان، فيقول الله تبارك وتعالى: يا جبريل أخرج عبدي فإنه بمكان كذا وكذا. فيأتي جبريل النار فإذا أهل النار منكبين على مناخيرهم، فيقول: يا جبريل اذهب فإنه بمكان كذا وكذا، فيخرجه. فإذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى: أي عبدي كيف رأيت مكانك؟ قال: شر مكان وشر مقيل. فيقول الرب سبحانه وتعالى: ردوا عبدي. فيقول: يا ربي ما كان هذا رجائي؟ فيقول الرب سبحانه وتعالى: أدخلوا عبدي الجنة. قال: حدثناه أبو غسان مالك بن الخليل بن بشير بن نهيك قال: حدثنا مسلم يعني بن إبراهيم قال: حدثنا سلام. باب ذكر ما يعطي الله عز وجل من نعم الجنة وملكها تفضلا منه عز وجل وسعة رحمته. آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة ممن يخرج من النار حبوا وزحفا، لا من يخرج منها بالشفاعة بعدما محشتهم النار وأماتهم فصاروا فحما قبل أن يخرجه الله بتفضله وكرمه ودوده. حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا: رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى. قال: فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى. قال: فيقول الله تبارك وتعالى: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو أن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. حدثنا الحسين بن عيسى عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور بهذا الإسناد مثله، وقال: فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مرار، لم يذكر ما بعده. حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، وحدثنا طليق بن محمد الواسطي قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة، فيذهب فيدخل الجنة، فيجد الناس قد أخذوا المنازل. قال: فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى، فيتمنى، فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبيدة عن عبد الله يرفع الحديث قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج من النار حبوا فيقال له: ادخل الجنة، فيدخل، وقد أخذ الناس مساكنهم، فيقول: أي ربي لم أجد فيها مسكنا، فيقول الله له: ادخل الجنة فإنا سنجعل لك فيها مسكنا، فيقول الله عز وجل فإن لك مثل الدنيا وعشرة أضعافها. قال أي رب أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، هكذا حدثنا بحديث أبي معاوية قال نحوه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فيتلبط مرة، وقال الزعفراني فينكب مرة، وقال فيمشي مرة وتسفعه مرة، فإذا جاوز الصراط التفت وقال الله تبارك وتعالى الذي نجاني منك، وقال الله تبارك وتعالى الذي نجاني منه، وقال الزعفراني منك، وقال جميعا لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة لينظر إليها فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فذكر الحديث بطوله، خرجته في كتاب ذكر نعيم الآخرة، وفي الخبر فيقول يا رب أدخلني الجنة، قال فيقول الله تبارك وتعالى ما يصريني منك. وقال الزعفراني ما يصريك أي عبدي، أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها. ثم ذكر الحديث. قال أبو بكر وهذا الخبر حميد عن أنس لم يذكر ابن مسعود في الإسناد، واختلف الناس أيضا عنه في رفعه. فحدثنا محمد بن عمرو بن العباس قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال ابن أبي عدي حدثنا به مرتين، مرة رفعه ومرة لم يرفعه، قال إن آخر رجل يخرج من النار رجل يقول يا رب أخرجني من النار لا أسألك غيره، قال فإذا خرج من النار رفعت له شجرة بعدما يخرج على أدنى الصراط فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها وآكل من ثمرها. فذكر الحديث بطوله، وقال يقول يا ابن آدم مما يصريني منك سلني من خيرات الجنة، فيسأله وهو ينظر إليها، فإذا انتهت نفسه. قال أنس فسمعت من أصحابنا من قال لك ما سألت وعشرة أضعافه، ومنهم من قال لك ما سألت ومثله معه، قال فيدخل الجنة فلو نزل عليه جميع الناس أو جميع ولد آدم لا أوسعهم طعاما وشرابا وخدما، لا ينقص مما عنده شيئا، فيقول في نفسه ما جعلني الله آخر أهل الجنة إلا ليعطيني ما لم يعطي غيري. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس أن آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة رجل يقول له ربه عز وجل يا ابن آدم ما تسألني. فذكر الصنعاني الحديث بطوله، قال فلو نزل به جميع أهل الأرض أو قال جميع بني آدم لأوسعهم طعاما وشرابا وخدما لا ينقص مما عنده شيئا. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا علي بن جرير الخراساني قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون أن ابن مسعود حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في النار قوم ما شاء الله ثم يرحمهم فيخرجهم فيخرجون فيكونون في أدنى الجنة فيغتسلون في نهر الحيوان ويسميهم أهل الجنة الجهنميين. لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم ولحفهم. قال عطاء أحسبه قال وزوجهم لا ينقصه الله شيئا. قال أبو بكر خرجت خبر أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود مع تمام هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الآخرة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أو جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فأطالها وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة. فذكر أن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصبغ أو قال من الصيغة ما تكلف امرأة الغني. فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة واتخذت رجلين من خشب وخاتما لها غلق وطبق وحشته مسكا، وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين فبعثوا إنسانا يتبعهم فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب، وذكر فيها أيضا آخر أهل النار خروجا من النار، وإنه يرى شجرة فيسأل أن يجعل تحتها، فيقال له لعلك تسأل غيرها، فيواثق ألا يسأل غيرها، ثم يرى أخرى فيسأل أن يؤذن فيها، فيقال ألم تواثقني أن لا تسأل غير الذي أعطيتك، فيواثق أيضا ألا يسأل غيرها، فيواثق أيضا ألا يسأل غيرها، ثم يسأل. قال أبو المعتمر وأعجبني هذا أنه يواثق فلا يفي، وهو يعطى الذي يسأل، ونحوا من هذا إن شاء الله. وروى حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر رجلين يخرجان من النار، فيقول الله عز وجل لأحدهما يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم، هل عملت خيرا قط، رجوتني أو خشيتني، فيقول لا يا رب، فيؤمر به إلى النار، فهو أشد أهل النار حسرة. قال فيقال للآخر يا ابن آدم ماذا أعددت لهذا اليوم، هل عملت خيرا قط، فيقول لا يا رب، غير أني أرجوك، فترفع له شجرة، فيقول يا ربي أقررني تحت هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها وآكل من ثمرتها، ويعاهده ألا يسأله غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول بلى ولكن هذه، فيقره تحتها ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأولتين، وأغدق ماء، فيقول يا رب أدنني من هذه، ويعاهده ألا يسأله غير هذا، فيدنيه فيسمع أصوات أهل الجنة فلا يتمالك، فيقول أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل سل وتمنى، فيسأل ويتمنى مقدار 3 أيام من الدنيا، ويلقنه ما لا علم له به، فيسأل ويتمنى، فإذا فرغ قال لك ما سألت. قال أبو سعيد ومثله معه، وقال الجريري وعشرة أمثاله معه، فقال أحدهما لصاحبه حدث بما سمعت وأحدث بما سمعت. حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد ولم ينسبه فهو ابن سلمة. وحدثنا محمد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الخبر، وقال في قول أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في اختلافهما كما قال حجاج، وقال مقدار 3 أيام من أيام الدنيا. وحدثنا الحسن الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطول يوم القيامة على الناس، فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر ليشفع لنا الحديث. نعم أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأسأله عز وجل لي ولكم الإعانة والتوفيق والتسديد والتيسير والإخلاص، وأن يوفقنا لصالح العمل، وأن ينفعنا بما سمعنا. نعم، تقدم لنا في الدرس الماضي أنه جاء في حديث الحارث بن أقيش أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من أمتي من سيعظم للنار حتى يصير مثل أحد زواياها، وإن من أمتي من سيدخل الله بشفاعته الجنة، يعني أكثر من مضر. أقول إن هذا الحديث قد تقدم فيما سبق. نعم، نأتي إلى حديث معاوية بن صالح الذي وقفنا عنده، وتقدم حديث عبد الله بن سلام أو بالأحرى أثر عبد الله بن سلام، وهو ما رواه أبو بكر بن خزيمة عن محمد بن بشار، وتقدم أنه هو العبدي البصري الملقب بن بندار، وهو ثقة حافظ. قال حدثنا أبو داود، هو أبو داود الطيالسي البصري من الحفاظ. توفي 400. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الإمام عن منصور هو ابن المعتمر السلمي الكوفي أبو عتاب وهو أيضا ثقة جليل ثقة ثبت عن ربعي بن حراش الأسد الكوفي وهو ثقة جليل من كبار التابعين قال لقيت عبد الله بن سلام وهو الإسرائيلي نعم وكان من أحبار اليهود وقد أسلم رضي الله تعالى عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته مشهورة فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي فقال ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وكذا وكذا قال هل تعلمون أنه أسلم قالوا أجاره الله من ذلك أو عاذه الله من ذلك فخرج وشهد شهادة الحق فقالوا شورنا وابن شورنا نعم يعني كما قال رضي الله عنه أن اليهود قوم بهت نعم وقد ثبت عنه أنه فسر قول الله عز وجل في أهل الكتاب أنه هو نعم رضي الله تعالى عنه نعم وشهد شاهد نعم من أهل الكتاب أنه نعم فسر ذلك بأنه هو رضي الله عنه فقال لو حدثك حديثا أجده في كتاب الله عز وجل يعني والله أعلم التوراة إن الله يخرج قوما من النار حتى إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يقول أي ربي حرقت بني فيخرجون يعني أن الأنبياء يشفعون عليهم الصلاة والسلام والملائكة تشفع وأهل الإيمان أيضا والأفراط نعم يشفعون لوالديهم فمن جملة الذين يشفعون وهو من أكبرهم إبراهيم الخليل عليه السلام وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال لرسول الله يا خير البرية قال ذاك إبراهيم فإبراهيم يأتي بالمرتبة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نعم هذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن سلام قال ورواه يعني لا يقصد المتابعة هنا وإنما يقصد يعني هذا الحديث هذا المعنى قد رواه أيضا معاوية بن صالح وهو ابن حدير الحضرمي نزيل الأندلس الشامي نزيل الأندلس وهو جيد الحديث وثقه الجمهور تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان نعم واختلف في وفاته قيل 58 و100 وقيل بعد 70 وهو الأقرب خرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي عمران الفلسطيني قال المصنف أني لا أعرفه في عدالة ولا جرح وذكر محقق الكتاب وفقه الله أنه هو الأنصاري الشامي مولى أم الدرداء وأنه قد اختلف في اسمه سليمان أو سليم قال أبو حاتم صالح الحديث هذا أبو عمران الأنصاري الشامي نعم هو لا بأس به ولكن لا يتبين أنه هو المقصود وذلك أنه لم ينسب فلسطينيا ولم يذكر في ترجمته أنه يروي عن يعلى بن شداد يعني كون شامي لا يكفي صحيح أن فلسطين من الشام لكن ما ذكر أنه فلسطين الشام كبيرة ولم يذكر أن من شيوخه يعلى بن شداد نعم ذكر أن معاوية بن صالح قد روى عنه عن عمران الأنصاري المهم هذا لا يتبين أنه هو المقصود وقد يكون هذا تصحيف قد يكون قد صحف في اسمه أبو عمران الفلسطيني لأنه ذكر ممن يروي عن يعلى بن شداد رجل فلسطيني اسمه أو يكنى بأبي علي وقيل أبي معبد، وهو في نفس الطبقة تقريبا، لكن لم يذكر أن معاوية بن صالح يروي عنه، فيحتمل أنه هذا. إن كان هذا فهذا صدوق. نعم، الخلاصة أن أبي عمران يعني لم يتبين بالضبط من هو. قال عن يعلى بن شداد بن أوس، يعلى بن شداد من التابعين تابعي، فهذا الخبر مرسل بالإضافة إلى وجود أبي عمران الفلسطيني. نعم، قال ليخرجن الله بشفاعة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من جهنم مثل أهل الجنة. هذا الإسناد مرسل كما تقدم. وأما ما يتعلق بالمعنى فهذا المعنى ثابت، وتقدم لنا أن الناس الذين يشفعون تختلف هذه الشفاعات باختلاف مكانة الشافع، كلما كان الشافع أعلى منزلة عند الله عز وجل وأرفع مكانة، كلما كان شفاعته في عدد أكبر وفي أناس أعظم. نعم، قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، هو في الأصل يقول حدثناه فلعلها خطأ، أحمد بن عبد الرحمن بن وهب تقدم لنا وتقدم التفصيل بعض الشيء في حديثه، وراجح أنه صدوق قد ينكر عليها حديث. قال حدثنا عمي هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، وهو ثقة حافظ تقدم لنا مرارا، توفي عام 97 و100، وتقدم التفصيل أيضا في حديثه قديما في شرح الترمذي. قال أخبرني معاوية هو بن صالح، أي بالإسناد المتقدم. وتقدم لنا أيضا أن ابن حجر قال أن طريقة بن خزيمة إذا علق الحديث أو بدأ بالمتن ثم ساق الإسناد أن الحديث في الغالب فيه شيء عنده، وهذا يعني منطبق على الحديث الذي معنا. قال ورواه سلام بن مسكين، يعني كما تقدم ليس أنه متابع وإنما أصل المعنى. نعم، أصل معنى الخبر سلام بن مسكين هو بن ربيع الأزد البصري، وهو ثقة خرج له الجماعة سوى الترمذي. قال حدثنا أبو ظلال القسملي، وأبو ظلال القسملي هو البصري، وقد اختلف في اسم قد اختلف في أبي ظلال هذا، يعني أولا قيل أن أبا ظلال هو أبو هلال بن أبي هلال، ووالد هلال قد اختلف فيه هلال بن أبي هلال أو هلال بن أبي مالك، وقيل في اسمه زيد يزيد وقيل غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أبا ظلال غير هلال، عندنا هلال بن أبي هلال هذا شخص، وأبو ظلال هذا شخص آخر، وهذا ظاهر فعل البخاري، ترجم لأبي ظلال وترجم لهلال بن أبي هلال. وابن حبان يعني ذكر أبو ظلال وضعفه هلال قواه، فهو يرى أنهما مختلفان. نعم، وهناك من يذهب إلى أنهما واحد، المهم أبو ظلال هذا قد تكلم فيه، ضعفه الجمهور، طبعا البخاري قواه لأنه يرى أن هلال غير أبي ظلال، فلذا هذا هناك من قوى بالتفريق بينهما، مثل ابن حبان ذكر أبو ظلال في المجروحين وهلال في الثقات. نعم، قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكث رجل في النار فينادي ألف عام يا حنان يا منان، فيقول الله تبارك وتعالى يا جبريل أخرج عبدي فإنه بمكان كذا وكذا، فيأتي جبريل النار فإذا أهل النار منكبين على مناخيرهم، نسأل الله العافية والسلامة، فيقول يا جبريل اذهب فإنه بمكان كذا وكذا، لا يعرف يعني جبريل مكانه، فيخرجه، فإذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى: أي عبدي كيف رأيت مكانك؟ قال: شر مكان وشر مقيل، لأنه والعياذ بالله في النار. فيقول رب سبحانه وتعالى: رد عبدي. فيقول: يا رب ما كان هذا رجائي، يعني أنت الآن أخرجتني. فيقول رب سبحانه وتعالى: أدخل عبدي الجنة. نسأل الله من فضله. هذا طبعا الحديث لا يصح، لأن كما تقدم أبو ظلال هذا قد تكلم فيه الجمهور، ولذا ابن خزيمة علقه ثم قال: حدثناه أبو غسان مالك بن الخليل بن بشير بن نهيك. ومالك بن الخليل هذا ثقة من شيوخ النسائي، طبعا في التهذيب نقل عن ابن حبان أنه قال توفي بعد سنة 500، وهذا خطأ، وأنا لم أراجع كتاب ابن حبان، لأن هو مالك بن الخليل شيخ لابن خزيمة، ابن خزيمة ولد 223، يعني طبعا طلب العلم نحو 15 وما شابه ذلك، يعني نحو 250 مو 205. فالصواب والله أعلم بعد 250، توفي بعد 250. نعم قال، وطبعا يراجع كتاب الثقات بن حبان. قال: حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم وهو الأجدي الفراهيدي ثقة ثبت. نعم توفي 22 و200، وهو أكبر شيخ لأبي داود. قال: حدثنا سلام يعني بن مسكين بالإسناد السابق. ثم قال المصنف: باب ذكر ما يعطي الله عز وجل من نعم الجنة وملكها تفضلا منه عز وجل وسعة رحمته. آخر من يخرج من النار أو من يخرج من النار فيدخل الجنة ممن يخرج من النار حبوا وزحفا، لا من يخرج منها بالشفاعة بعدما محشتهم النار وأماتتهم فصاروا فحما قبل أن يخرجه الله بتفضله وكرمه وجوده. قال: حدثنا يوسف بن موسى وهو بن راشد القطان الكوفي نزيل غيثم بغداد، توفي عام 53 و200، وهو ثقة تقدم مرارا أكثر عنه بن خزيمة. قال: حدثنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي ثقة ثبت خاصة من كتابه، توفي عام 88 و100. أما منصور بن المعتمر تقدم ثقة جليل، توفي 32 و100. عن إبراهيم بن يزيد النخعي توفي 96. عن عبيدة هو بن عمرو السلماني الكوفي وهو ثقة مخضرم جليل، كان من أهل العلم والفضل، كان يقال إن شريح يسأله، وهو من أصحاب كبار أصحاب عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج أو يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فأدخل الجنة أو فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنه ملأ فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأ. قال: فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ. وهذا طبعا من كثرة من يدخل الجنة، نسأل الله من فضله. قال: فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأ. قال: فيقول الله تبارك وتعالى، طبعا يعني لا شك أن أهل النار الذين يدخلون النار هم الأكثرين، صلى الله عليه وسلم والسلامة، وقليل من نعم وقليل ما هم قليل من عبادي الشكو. نعم قال: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، نسأل الله من فضله. هذا آخر من يدخل النار، من يدخل عفوا الجنة ويخرج من النار. أو أن لك عشرة أمثال الدنيا، فهذا يعني أدنى أهل الجنة، فكيف في أعلاها؟ نسأل الله من فضله. قال فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، والحديث ثابت في الصحيح في الصحيحين، خرجه الشيخان. قال حدثنا، طبعا في هذا الحديث يعني فيه إثبات الشفاعة، وهذا بخروج هذا الشخص من النار ودخوله إلى الجنة برحمة الله، وفيه سعة فضل الله ورحمته وكثرة من يدخل الجنة، نسأل الله من فضله. قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي، وهو صدوق تقدم لنا، عن عبيد الله بن موسى، نعم عبيد الله بن موسى باذام العبسي، وهو ثقة في عام 1300، وهو من ثبت الناس في إسرائيل، نعم قد اتهم بالتشيع، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وتوفي نحو 60، وهو ثقة جليل خرج له الجماعة خاصة في حديث جده، عن منصور بن المعتمر بهذا الإسناد مثله. قال فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مغار، نعم هذا يعني كما تقدم في حديث مسعود. قال لم يذكر ما بعده. قال حدثنا يوسف بن موسى، هو أبو راشد القطان. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير المعروف ب نعم محمد بن خازم السعدي التميمي المعروف بالضرير، هو كوفي توفي عام 95، ثقة ثبت في الأعمش، وحديث على ثلاثة أقسام تقدم. قال عن الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الكوفي توفي عام 48، خرج له الجماعة، ثقة إمام. قال وحدثنا طليق بن محمد الواسطي، وهو ثقة تقدم. قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفة، فيقال له: انطلق فادخل الجنة، فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فظن أن ليس له مكان. قال فيرجع فيقول: يا ربي قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: تذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنه. فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، نعم نسأل الله من فضله، يتمنى ويزاد عشرة أضعاف الدنيا. فيقول: تسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، نعم هذا إسناد صحيح، طريق آخر للحديث، والحديث ثابت في الصحيحين. قال حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح الزعفراني البغدادي، وهو ثقة جليل، توفي عام 60، وقيل 59، قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار الباهلي البصري، وهو ثقة ثبت جليل من أئمة هذا الشأن، توفي عام نحو 17، قال حدثنا الواحد بن زياد وهو العبد البصري ثقة، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الفقيه الإمام، عن علقمة بن يزيد النخعي وهو من أجل أصحاب عبد الله بن مسعود ثقة إمام، وعبيدة بن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود يرفع الحديث قال: إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج من النار حبوا. فيقال له أدخل، فيقال له ادخل الجنة فيدخل، وقد أخذ الناس مساكنهم فيقول أي ربي لم أجد فيها مسكنا، فيقول الله له ادخل الجنة، ادخل الجنة فإن سنجعل لك فيها مسكنا، فيقول الله عز وجل فإن لك مثل الدنيا وعشرة أضعافها، نسأل الله فضله. قال أي ربي أتسخر بي وأنت الملك؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. نعم، وهذا طبعا إسناد صحيح، ويعني هو نفس الإسناد السابق أيضا من طريق الأعمش، لكن فيه زيادة علقمة. نعم، طبعا تكلم بعض الشيء في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. نعم، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هكذا، حدثنا بحديث أبي معاوية قال نحوه. نعم، هذه يعني أسانيد تقدمت لحديث عبد الله بن مسعود. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني تقدم، والحسين بن عيسى البسطامي أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي الكوفي نزيل بغداد وهو ثقة ثبت توفي 600. قال أخبرنا حماد بن سلمة وهو البصري أبو سلمة الإمام توفي 67. عن ثابت البناني، هو طبعا من أثبت الناس في ثابت، نقل الإجماع على ذلك تقريبا مسلم من الحجاج في التمييز. عن ثابت بن أسلم البناني البصري توفي 127 أو نحو ذلك، خرج له الجماعة. عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فيتلبط مرة، وقال الزعفراني فينكب مرة، وقال فيمشي مرة وتسفعه مرة، فإذا جاوز الصراط التفت وقال الله تبارك وتعالى الذي نجاني منه من الموقف الذي هو فيه، أو قال وقال الزعفراني منك يعني من النار، وقال جميعا لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. يعني هذا إما أن يكون هو الذي يظهر له أو من شدة ما هو فيه، أن الله عز وجل أنجاه من شيء عظيم وهو النار، فترفع له شجرة لينظر إليها فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فذكر الحديث بطوله خرجته في كتاب ذكر نعيم الآخرة، وفي الخبر فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول تبارك وتعالى ما يسريني منك، يعني ما يقطع مسألتك، لأنه يأخذ عليه العهد ويسأل وقال الزعفران ما يسريك، أي عبدي أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها، أعطاه 10 أمثال الدنيا كما تقدم. قال أبو بكر بن خزيمة روى هذا الخبر حميد عن أنس، لم يذكر بن مسعود في الإسناد، واختلف الناس أيضا عنه في رفعه. قال فحدثنا محمد بن عمرو بن العباس وهو القلوري وهو ثقة بصري كان جار علي بن المديني، وطبعا ترجم في الكنى من التهذيب أبو العباس، والسبب أنه اختلف في اسمه، قيل محمد وقيل أحمد، فلذا ترجم في الكنية باب الكنية. قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وهو ثقة جليل، عن حميد بن أبي حميد البصري وهو أيضا ثقة مشهور، خرج له الجماعة. عن أنس قال ابن أبي عدي حدثنا به مرتين، مرة رفعه ومرة لم يرفعه، قال: إن آخر رجل يخرج من النار رجل يقول: يا ربي أخرجني من النار لا أسألك غيره. قال: فإذا خرج من النار رفعت له شجرة بعدما يخرج على أدنى الصراط، فيقول: يا ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها وآكل من ثمرها. هو قال: لن أسأل بعد ذلك، وسأل فذكر الحديث بطوله وقال: يقول يا ابن آدم ما يسريني منك، سلني من خيرات الجنة. فيسأله وهو ينظر إليها، فإذا انتهت نفسه من الأسئلة. قال أنس: فسمعت من أصحابنا من قال لك ما سألته عشرة أضعافه، ومنهم من قال لك ما سألته مثله معه. طبعا يعني حدث أبو هريرة بنحو هالحديث، وكان أبو سعيد حاضر ووافقه، ما عدا هذا الموضع مثل معه أو عشرة أمثاله. قال أبو سعيد: أنا سمعت عشرة أمثاله. وهذا ما جاء في حديث ابن مسعود، هذا ما جاء كما تقدم في حديث ابن مسعود، فهذا هو الأرجح. ومنهم من قال لك ما سألته مثله معه، قال: فيدخل الجنة فلو نزل عليه جميع الناس، نسأل الله من فضله، أو جميع ولد آدم، يعني من آدم إلى قيام الساعة، لأوسعهم طعاما وشرابا وخدما، نسأل الله من فضله. هذا بس يعني أدنى أهل الجنة، لا ينقص مما عنده شيئا. فيقول في نفسه: ما جعلني الله آخر أهل الجنة إلا ليعطيني ما لم يعطي غيري، نسأل الله الجنة لنا ولكم ولكل مسلم. نعم، هذا طبعا رجاله كلهم ثقات، لكن الإسناد الأول أصح، حديث ثابت البناني عن أنس عن ابن مسعود أصح، لأن ثابت أثبت من حميد. نعم، فهو أصح. وفيه إشارة إلى رواية ثابت عن أنس عن ابن مسعود، لأن قال أنس رضي الله عنه: فسمعت من أصحابنا، هنا إشارة إلى أن أنس يرويه عن غيره. نعم، ففي حديث ثابت أنس عن ابن مسعود قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة، توفي 45 و200 من شيوخ مسلم. نعم، وغيره. قال: حدثنا المعتمر هو بن سليمان بن طرخان التيمي البصري وهو ثقة جليل، توفي 87 و100 من شيوخ الإمام أحمد. قال: سمعت حميدا يحدث عن أنس أن آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة رجل يقول له ربه عز وجل: يا ابن آدم ما تسألني؟ فذكر الصنعاني الحديث بطوله، قال: فلو نزل به جميع أهل الأرض، أو قال جميع بني آدم، لأوسعهم طعاما وشرابا وخدما، لا ينقص مما عنده شيئا. قال: حدثني يوسف بن موسى، طبعا هذا يعني رجال ثقات كما تقدم، ورواية ثابت أرجح من رواية حميد. قال: حدثني يوسف بن موسى وهو بن راشد القطان تقدم. قال: حدثنا علي بن جرير الخراساني. أنا أخشى أن هذا تصحيف، لأن ما في رجل اسمه علي بن جرير، يعني والله أعلم من الرواة في الموضع، هو أظنه يعني قد يكون جرير بن عبد الحميد الضبي. قال: حدثنا حماد بن سلمة تقدم عن عطاء بن السائب البصري وهو صدوق قد اختلط. قال: عن عمرو بن ميمون وهو ثقة من كبار التابعين أن ابن مسعود حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في النار قوم ما شاء الله ثم يرحمهم فيخرجهم فيخرجون فيكونون في أدنى الجنة فيغتسلون في نهر الحيوان ويسميهم أهل الجنة الجهنميين. لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم ولحفهم. قال عطاء: أحسبه. قال: وزوجهم لا ينقصه الله شيئا. نعم هذا ثابت كما تقدم في الأسانيد السابقة. قال أبو بكر خرجت. طبعا ها يعني ها رجال كما تقدم يعني الكلام عليهم، لكن علي بن جرير هذا كما يعني تقدم أظنه خطأ تصحيف ولا. قال أبو بكر خرجت خبر أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن مسروق بن الأجدع الهمداني ثقة إمام عن ابن مسعود مع تمام هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الآخرة، هذا والله أعلم من كتاب الصحيح أو كتاب أكبر منه، لأن الصحيح المختصر من المختصر، وتقدم لنا أن هذا يعني جزء من الصحيح أي كتاب التوحيد. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني البصري تقدم، قال حدثنا معتمر أيضا عن أبيه، قال حدثنا أبو نضرة هو العبدي المنذر بن مالك بن قطعة البصري وهو ثقة عن أبي سعيد الخدري أو جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فأطالها وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، فذكر أن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصبغ أو قال من الصيغة ما تكلف امرأة الغني، وهذا مذموم. نعم لأن الإنسان ينفق مما رزقه الله، فلينفق مما آتاه الله، الغني من غنى والفقير على حسب ما عنده. فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة واتخذت رجلين من خشب يعني نعال مرفوعة حتى تطيل نفسها، وخاتما له غلق وطبق، وحشته مسكة، ولا يجوز المرأة أن تتعطر وتخرج إلى الرجال. وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين فبعثوا إنسانا يتبعهم، فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب، وذكر فيها أيضا آخر أهل النار خروجا من النار، وأنه يرى شجرة فيسأل أن يجعل تحتها، فيقال له لعلك تسأل غيرها، فيواثق يعني يتعهد ألا يسأل غيرها، ثم يرى أخرى فيسأل ألا أن يؤذن فيها يؤذن له فيها، فيقال لم تواثقني أي ألم تعاهدني ألا تسأل غير الذي أعطيتك، فيواثق أيضا ألا يسأل غيرها، ثم يسأل. قال أبو المعتمر لا يعني يقصد هنا والد المعتمر سليمان، وأعجبني هذا أنه يواثق فلا يفي وهو يعطى الذي يسأل أو الذي يسأل، يعني هذا من سعة رحمة الله وعفوه جل وعلا وحلمه أن هذا يواثق يعني تعهد لا يسأل ويسأل والله عز وجل يعطيه، فهذا يجعل المسلم يثق بفضل الله وسعة رحمته، وأنه يكثر من سؤال ربه هل لي. ولذا يقول أبو المعتمر أعجبني هذا، يعني ثلاث مرات وهو يعاهد ثم يسأل، والله عز وجل في كلها يستجيب له جل وعلا. قال وروى أحمد، طبعا هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. نعم قال وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان التيمي القرشي التيمي البصري وهو لا سيء الحفظ، كان عنده فقه ولكن سيء الحفظ، عن سعيد بن المسيب الإمام المخزومي من قال بن علي بن المديني كان أوسع التابعين علما، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر رجلين يخرجان من النار، فيقول الله عز وجل لأحدهما يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم، هل عملت خيرا قط، رجوتني أو خشيتني، فيقول لا يا ربي، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله فهو أشد أهل النار حسرة. قال: فيقال للآخر هذا والعياذ بالله لم يعمل ولا رجم عند الله ولا خشي عذاب الله فيؤمر به إلى النار. ويقال للآخر: يا ابن آدم ماذا أعددت لي هذا اليوم؟ هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا يا ربي غير أني أرجوك. يرجو فضل الله ورحمته فترفع له شجرة فيقول: يا ربي أقررني تحت هذه الشجرة ليستظل بظلها واشرب من مائها وآكل من ثمرتها. ويعاهد ولا يسأله غيرها فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: بلى ولكن هذه. فيقره تحتها ويعاهد ولا يسأله غيرها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة ويحسن من الأولتين وأغدق ماء فيقول: يا ربي أدني من هذه. ويعاهد ولا يسأل غير هذا فيدنيه فيسمع أصوات أهل الجنة فلا يتمالك فيقول: أي ربي ادخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: سل وتمنى فيسأل. ويتمنى مقدار ثلاثة أيام من الدنيا. ثلاثة أيام من الدنيا يعني مقدار ملك ثلاثة أيام من الدنيا، أي ما يقطع فيها الإنسان مقدار ملكه، ما يقطع في هذه الأيام الثلاثة. يعني كانوا فيما سبق يقدرون المسافات بالأزمان، مسيرة شهر، مسيرة أسبوع، مسيرة سنة. نعم، فهذه مسيرة ثلاثة أيام، وهذا ملك عظيم. ثلاثة أيام لا شك أنه ملك عظيم، وهذا آخر واحد. نعم، ويلقنه ما لا علم له به فيسأل ويتمنى، فإذا فرغ قال: لك ما سألت. قال أبو سعيد: ومثله معه. وقال الجرير: وعشرة أمثاله معه. فقال أحدهم لصاحبه: حدث بما سمعت وأحدث بما سمعت. تقدم أن أبا هريرة وأبا سعيد اختلف، أبو سعيد قال عشر وأبو هريرة قال مرة. نعم، وأبو سعيد تقدم أن في حديث ابن مسعود ما يوافقه عليه. قال: حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن المنهال البصري ثقة جليل قال حدثنا حماد ولم ينسبه فهو بن سلمة. حجاج معروف برواية عن حماد بن سلمة. طبعا السبب كما تقدم لنا أن ابن خزيمة علق لأن فيه علي بن زيد بن جدعان لا يحتج به، لكن أصل الحديث ثابت. قال: وحدثنا محمد أي الذهلي محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي البصري. حدثنا محمد بن يحيى هذا الذهلي، وحدثنا محمد هو الذهلي الحافظ توفي عام 258. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي البصري ثقة ثبت قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد الباقي تقدم الكلام عليهم. قال: وحدثنا الحسن الزعفراني هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني تقدم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة كلهم تقدموا. قال: وحدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي الإمام قال حدثنا محمد بن كثير هذا والله أعلم هو الصنعاني الثقفي وهو لا يحتج به. طبعا في نفس الطبقة محمد بن كثير العبدي البصري كلاهما يروي عنه محمد بن يحيى الذهلي العبد البصري ثقة، لكن لم يذكر أنه يروي عن حماد بن سلمة بخلاف الثقفي. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطول الله يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر ليشفع لنا الحديث. هذا طبعا الإسناد فيه الثقفي لا يحتج به، لكن أصل الحديث ثابت. ولعل نقف عند هنا وبالله تعالى التوفيق.